أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يسار سارق وأحرق بالنار الفجائع السلمى ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجد واضطرب في أحكامه ولم يحد خالدا ولا اغتز من أقول هذا طعن آخر في أبي بكر وهو أنه لم يكن عارفا بالأحكام فلا يجوز نسبه للإمامة. أما المقدمة الثانية فقد مرت، وأما الأولى فلأنه قطع سارقا من يساره وهو خلاف الشرع وأحرق الفجاء السلم بالنار وقد نهى النبي عن ذلك. كان الكلام في الأدلة التي مفادها عدم جواز عدم صلاحية أبي بكر للخلافة والإمام، ومن الأدلة جهله بالأحكام الشرعية. لا يعرف الكثير من الأحكام الشرعية، بل لا يعرف الأحكام الشرعية طولا. وهذا الدليل يمكن أن يرجع إلى الدليل المنطقي من الشكل الأول، فيقال أن أبي بكر لا يعرف الأحكام، وكل من لا يعرف الأحكام لا يصل للخلافة، فينتج من الشكل الأول أن أبا بكر لا يصلح للإمامة والخلافة. غاية الأمر، نتيجة الشكل الأول بديهية كما في علم المنطق، لا تحتاج إلى الدليل والبرهان، ولكن بشرط أن يكون الشكل الأول جامعا لما يعتبر فيه. يشترط في الشكل الأول أن تكون صورة موجبة والكبرى كلية مع صدقهما، بأن تكون صغرى صادقة والكبرى أيضا صادقة. ثم في محل الكلام الصغرى موجبة والكبرى كلية، وإنما الكلام في صدقهما، الصدق الصغرى والصدق الكبرى. أما صدق الكبرى فقد تقدم في ضمن أدلة سابقة وضمن ما هو يعتبر في الإمام وما هو السبب وفلسفة وجود الإمام بين المسلمين. فلسفة وجود الإمام هو كون الإمام حافظا للشرع. الشرع، الشريعة بما فيها من الأحكام والأصول، الإمام حافظ للشريعة، هذا هو فلسفة وجود الإمام. ثم الإمام لا يمكن أن يكون حافظا للشريعة إلا أن يعلم بالشريعة، إلا أن يكون عالما بالشريعة، عالما بكل الشريعة بما فيها من الأحكام والقواعد. هذا هو الدليل على صدق الكبرى في محل الكلام. وأما صدق الصغرى، أبي بكر كان جاهلا لا يعرف الأحكام، صدق هذه الصغرى ثابت بالتاريخ، ما هو في التاريخ، في التاريخ أن أبا بكر في زمان خلافته قطع يسار سارق، إذا السارق إذا سرق يجب قطع يده، ولكن قطع يسار السارق، لعل قطع من هنا يعني يسار السارق، فتعين عليه، هاي مخالف للشريعة، إذ السارق في السرقة الأولى يقطع يمينه من هنا، من هنا يقطع لا من هنا. هذا هو الدليل الأول، أن هذه الأحكام البديهية ويعرف طلاب حول زينبية، أصغر طالب زينبية يعرف هذا، فضلا عن المراجع الفعلي، فضلا عن المراجع، فحسب هذا لا يكون علم أبو بكر مثلي أقل طلاب سيد الزينب. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، فجاء سلمى كان من المرتدين، فأمر أبو بكر، أمر بحرقه في البقيع، بحرقه بالنار، فاعترض واحد من الأصحاب أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرق بالنار إلا صاحب النار، الحرق بالنار إنما هو لله، رب النار صاحب النار هو الله، هو إذن يوم القيامة لا في الدنيا، في الآخرة لا في الدنيا. هذا هو مورد الثاني مسجل في التاريخ. المورد الثالث، سئل عن ميراث الكلالة، أي الإخوة والأخوات، فقال لا أعرف، اعترف بأنه لا يعرف. جدة سألته عن ميراثه فأجاب ما رأيت ميراث الجدة لا في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. فقال واحد من الأصحاب أن ميراث الجدة صدف، يعني موجود صدف. فالحاصل أنه كان لا يعرف أبسط الأشياء من الشريعة. هذا هو الدليل على صدق الصغرى، فكيف يسلح للخلافة؟ بعض المتعصبين من كثرة التعصب جعل أبي بكر وعمر هذه القضايا التاريخية كان يحملها على هدم النفس. قال كل واحد في موارد كثيرة: لا أعرف لا أعرف لا أعرف، هزما لنفسه. إذا كان هزم النفس على هذه الدرجة تعطى الأحكام الشرعية، إذ كل مجتهد موجود إذا سأل عنه من مسائل مستحدثة يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف، إلى من يرجع؟ كل لا يعرف يقول لا أعرف أزما لنفسه. فالحاصل فالحاصل الصغرى صادقة والكبرى أيضا صادقة، فالنتيجة من الشكل الأول أنه لا يصلح للخلافة وللإمامة. أقول هذا طعن آخر في أبي بكر، وهو أنه لم يكن عارفا بالأحكام فلا يجوز نسبه للإمامة. أما المقدمة الثانية أي لا يجوز نسبه للإمامة إشارة إلى الكبرى، فقد مرت سابقا أن الإمام لا بد أن يعرف الشريعة، لا بد أن يعرف أحكام الشرعية، لأن الإمام حافظ للشريعة، والحافظ للشريعة يجب أن يعرف أحكام شرعية. هذا هو المقدمة الثانية الكبرى. وأما الصغرى، أما الصغرى في محل الكلام أن أبا بكر لا يعرف، فلأنه قطع سارقا من يساري، قطع يد السارق من يساري. هذا هو المورد الأول وهو خلاف الشرع. وأحرق هذا المسكين الفجاء السلمى بالنار، وقد نهى الرسول عن ذلك وقال لا يعذب، قال الرسول لا يعذب بالنار إلا رب النار. والسؤال عن الكلالة، عن إرث الكلالة الإخوة والأخوات، فلم يعرف ما يقول فيها، ثم قال ثم قال أقول فيها أي في الكلالة بالرأي، فإن كان ثوابا فمن الله. هل مجتهد هكذا؟ فإن كان ثوابا فهو من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فأبي بكر يعتقد بأن الشيطان معه دائما، كما تقدم بالأمس، يعني يعتبرني الشيطان دائما، ولهذا الشيطان كان شريكا له في كل أمر. إن كان ثوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. الشيطان الحقيقي. والحكم بالرأي باطل، مع أن الحكم بالرأي يكون باطل، فما أفتى بغير ما أنزل الله برأيه فليتبوى مقعده من النار. هاي حكم باطل. وسألته الجدة عن ميراثها فقال لها لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيه، لا أجد شيئا لا في كتاب الله ولا سنة نبيه، ارجعي حتى أسأل. هل المراجع أسأل من مقلدي يعني؟ أي معقول يعني مراجع يعني إذا يسأل شخص مسألة يقول لا عارف فعلا حتى أسأل من مقلدي؟ أي الإمام أيضا حتى يسأل من أتباعه حتى يسأل، هكذا لا بد أن يكون الإمام أفضل من الأتباع علما وعملا. ارجعي حتى أسأل. وأخبره المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن سلمة أن النبي أعطاها السدس، ميراثها سدس، ميراث الجد سدس. واسترد في كثير من الأحكام، وكان يستفتي الصحابة فيها في الأحكام، وذلك واضح على قصور علمه وقلة معرفته هكذا. وقتل خالد ابن نويرة، وقتل خالد ابن وليد مالك ابن نويرة، وتزوج امرأته ليلة قتله. هاي مقدمة لهذه القصة عجيبة من أبي بكر. المقدمة أن الفارق بين النظام الإسلامي والأنظمة المعاصرة، فرق بين النظام الإسلامي والأنظمة المعاصرة، الفرق الفاحش أنه لا تفاوت في النظام الإسلامي في قانون الإسلام الجزائي، لا تفاوت بين الكبير والصغير، بين القائد والرعية، بين المسؤول وغير المسؤول، مسؤول دولة وغير مسؤول الدولة. بل في النظام الإسلامي إذا ارتكب مسؤول دولة ذنبا شيئا على خلاف القاعدة فذنبه أكبر من ذنب أشخاص عاديين، هذا في النظام الحكومة الإسلامية. ولكن في أنظمة معاصرة، في أنظمة معاصرة إذا ارتكب قائد الدولة شيئا لا يعاقب. لماذا؟ لأنه قائد، كل أمر أمور الدولة في يده، لا يعاقب. مثلا في زمان كلينتون افتزاح يذاع من قبل الراديو ليلا ونهارا مع كاتبة في مكتبي مثلا، البنت يعني افتزح زنا كذا وكذا، ويذاع في راديو ليلا ونهارا، نتيجة بعد لا شيء هنا. هاي وكذا، هاي قانون ديمقراطي افضل يعني. في بلاد الاسلام يرتكب كثير من الاشياء ولا يعلم الناس اصلا، لا يعلم الناس اصلا. والشاهد على ذلك اقرأوا كتب تاريخ آل سعود. عندك شيخنا موجود؟ قرأت أشياء؟ أي أشياء؟ شرب الخمر والزنا والكذا وكذا، مصور يعني، هاي تاريخ مصور مع الصور موجود يعني، مع أن السعودية حكومة إسلامية، أشد حكومات الإسلامية يعني، كل يوم يقطع رؤوس كثيرة أمام المساجد بعد خطب الجمعة، ويقول هذا كان مرتكب الزنا، هذا كان عنده مخدرات، هذا كان عنده كذا، هذا كان عنده كذا، والرؤساء يرتكبون الزنا حسب هذا التاريخ. لماذا لا يقطع رؤوسهم؟ لماذا؟ هذا هو نظام معاصر. فالفرق بين الأنظمة المعاصرة ولو كانت باسم الإسلام وبين النظام الإسلامي الحقيقي الواقعي أنه لا تفاوت بين الكبير والصغير، بين القائد والرعية والشعب. بالنسبة إلى القوانين الجزائية مثلا لا فرق. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة خالد بن الوليد هذا مسؤول من قبل عمر بن الخطاب لجمع الزكوات، فذهب هنا قتل مالك بن نمير وتزوج امرأته ليلة قتله. ويكتب في بعض التواريخ، يكتب يعني هذه المرأة كانت جميلة في غاية الجمال، أي المرأة امرأة خالد كانت جميلة في غاية الجمال. حينما نظر الخالد إليها ففهم مالك ابن نويرة أن هذه المرأة سبب للقتل قطعا وجزا، وصار الأمر كذلك، قتل لأجل جماله، قتل زوجها لأجل جمال هذه المرأة. فلم يصبر، لم يتمكن من الصبر حتى لابد من عدة حتى تتم العدة ثم التزويج، لا، من نفس الليلة زنى بها، ارتكب الفحشة من نفس الليلة، في نفس الليلة. ايه طيب، زوجها مقتول هنا وخالد مشغول بزوجتي في جنب جنازتي في نفس الليلة، هذا هل الذنب أكبر من هذا؟ الذنب أكبر من هذا، هذا مسؤول من قبل خليفة المسلمين، مسؤول خليفة المسلمين يجب عليه حفظ أموال الناس وأنفوس الناس وأعراض الناس، خليفة المسلمين وظيفته هكذا. فقتل مالك بن نمير ونكح وزنى مع زوجته في نفس الليلة. ثم رجع الخالد، وهذه القصة صارت مشهورة بين المسلمين، قصة القصة حادثة قبيحة مشهورة بين المسلمين. فعمر غير عمر، هل يجرى له الجرأة يتكلم بالخليفة؟ لا، عمر قال لأبي بكر يجري عليه الحد، حد الزنا وحد قتل المؤمن، قتل المسلم، حد الزنا قبلك، اولا حد الزنا ثم حد القتل، لا بد ان يقتسم ويقتل خالد قصاصا، لا بد ان يقتل حسب قانون الاسلام. فلم يجري عليه الحد ابو بكر، لماذا؟ لان خالد من حواشيه، برر بان الخالد سيف الله، سيف الله. ولهذا هذا الكلام المشهور بين اخواننا اهل السنه بان الخالد سيف الله، سيف الله بكلام ابي بكر. هذا اللقب بالنسبة إلى الخالد من أبي بكر، ولكن متى أبو بكر أعطى الخالد هذا اللقب؟ بعد ارتكاب الجريمة، بعد ارتكاب الجريمة أعطى هذا اللقب، أعطى هذا اللقب لأن خالد سيف الله. على هل هذا يصلح للخلافة؟ لا يصلح للخلافة. ولهذا يقول وقتل خالد ابن ولد مالك ابن نوير وتزوج امرأته ليلة قتله وزاجعها، فلم يحته أبو بكر لم يحته على الزنا ولا قتله بالقصاص، إذ لا بد أن يجري عليه الحد الزنا أولا والقصاص والقتل بالقصاص ثانيا، وأشار عليه عمر بقتله وعزله، أي مسؤول كبير لا بد من قتله وعزله، فقال لا أغمد سيفا، لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار. هذا السيف، هذا مرتكب الجريمة سيف الله، مرتكب الجريمة سيف الله. وعلي بن أبي طالب بسيفه قام الإسلام وقام الدين، ليش سيف الله؟ ليس عند إخواننا سيف الله ولا عند الشيعة أيضا سيف الله، ليس له هذا اللقب، ولكن خالد مرتكب الجريمة له هذا اللقب سيف الله. قال ودفن في بيت رسول الله، دفن أبو بكر في بيت رسول الله، وقد نهى الله تعالى دخوله في حجرته، ألا نهى دخول أبو بكر في حجرة الرسول، فكيف بعد وفاة الرسول يدفن في بيت الرسول؟ كيف يدفن في بيت الرسول؟ كما في التاريخ الإمام حسن كان البناء يدفن هناك، منع عن الدفن في حجرة الرسول، ولكن أبو بكر دفن هنا، وهنا إيه ممنوع فبعد موته أيضا ممنوع، يعني إذا كان دخوله في حياته ممنوع فبعد موته أيضا ممنوع دخوله. وأبي بكر كان عالما وعارفا بهذه المسألة، كما ذكرت القصة، قصة في هذا الموضوع لمؤلف الكتاب محاسن الخلفاء الأربعة، يكتب في هذا المورد قصة أبو بكر، وسى من جملة وصايا أبو بكر أن يدفن في حجرة الرسول هنا في الموضع الذي دفن فعلا، ولكن بشرط، بشرط أن تحمل جنازته إلى باب الحجرة، فإذا أجاز رسول الله بالدفن فلا بد من الدفن، وإلا فلا، فرجعوا. حينما وصل المشيعون إلى باب الحجرة سمعوا صوتا عاليا من قبر رسول الله، حبيبي جيب بحبيبي، إيه هكذا أي القصة مثلا في هذا المولد. ومؤلف الكتاب من إخواننا آل السنة، ثم وبعث إلى بيت أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة، بعث جماعة على رأسهم عمر بن الخطاب، فأزرم في النار، أشعل في بيت النار، ألم يكن هذا البيت بيت النبي؟ فأزرم فيه النار، وفيه فاطمة عليه السلام وجماعة من بني هاشم وجماعة بني هاشم، ورد عليه الحسنان لما بيع، وندم على كشف بيت فاطمة عليه السلام. شرح هذه المقاطع من الكتاب، أقول هذه متاع أخرى في أبي بكر، وهو أنه دفن في بيت رسول الله، وقد نهى الله عن الدخول بغير إذن النبي حال حياة النبي، فكيف بعد موته؟ وبعث إلى بيت أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة فأزلم فيه النار، وفي فاطمة وجماعة من بني هاشم، وأخرجوا عليا عليه السلام كرها، وكان معه الزبير في البيت، فكسروا سيفه أي سيف علي، وأخرجوا من الدار من أخرجوا، وضربت فاطمة، ضربت فاطمة، وألقت جنينا اسمه محسن. ولما ضيع أبو بكر سعد المنبر، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام مع الجماعة من بني هاشم وغيرهم، فأنكروا عليه، أنكروا على أبي بكر، وقال له الحسن والحسين: هذا مقام جدنا ولست له أهلا. ولما حذرته الوفاة، أي حذرت أبو بكر الوفاة، قال: ليتني كنت تركت بيت فاطمة، ليتني لا أفعل هكذا، تركت بيت فاطمة. المقصود هو إحراق البيت، فلم أكشف، وهذا يدل على خطائه في ذلك. هذا تمام الكلام فيما له العلاقة بخليفة أول، بأبي بكر، ونظرا إلى هذه الأمور المذكورة فأبو بكر لا يصلح للإمام، ثم يبدأ فيما فعله عمر، فيما فعله عمر خليفة الثانية. قال: وأمر عمر برجل امرأة حامل وأخرى مجنونة، فنهى علي عليه السلام، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. أقول هذا طعن على عمر، يمتنع معه الإمام له. هذا الطعن وهو أن عمر أتى إليه بامرأة قد زنت وهي حامل، امرأة كانت حامل، فأمر برجمها بقتلها بالأحجار، مثلا الرجم والقتل مخصوص. فقال له علي عليه السلام: إن كان لك عليها السبيل فليس لك على حملها السبيل. يقتل حمل المسكين في بطني، هل له الذنب يعني فيه؟ فإذا كان عليك السبيل فليس على حملك. فقال عمر: لولا علي لألك عمر. هذه القصة الأولى. القصة الثانية: فقال لولا عمر لهلك، لولا علي لهلك عمر. القصة الثانية: وأتى بامرأة مجنونة زنت، فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: أن القلم مرفوع عن المجنون. إذا التكليف كل شيء الحرم الحرام وكذا وكذا مشروط بالعقل، المجنون مرفوع القلم أي ليس مكلف. قال هكذا: فلا يجوز قتل المجنون بالرجم، مرفوع عن المجنون حتى يفيق. فأمسك وقال: لولا علي لعلكما. ومن يخفى عليه هذه الأمور الظاهرة في الشريعة كيف يستحق الإمامة؟ لا يستحق الإمامة. قال: والتشكك، وكان يشكك في موت النبي، تشكك في موت النبي، حتى تلا عليه أبو بكر: أنك ميت وأنهم ميتون. فقال: كأني لم أسمع هذه الآية. هذا التشكيك في موت النبي. في بعض الكتب التاريخية أن عمر كان يعلم موت النبي، يعلم موت النبي، والتشكيك في موت النبي كان قضية سياسية، التشكيك كان قضية سياسية. لماذا كان قضية سياسية؟ لأن عمر صديقه في المؤامرة كان خارج المدينة، ما كان حاضرا في نفس الوقت في المدينة. فإذا يفهم الناس موت النبي هنا احتمال أن يعين أن يبايعه علي بن أبي طالب فورا، هذا الاحتمال كان موجودا. فدفعا لهذا الاحتمال خوفا من هذا أخذ في يدي السيف وكان يمشي على شوارع المدينة يهدد من يعتقد بأن محمد مات، يهدد الناس هكذا. حتى جاء أرسل شخص وراء أبي بكر، جاء أبي بكر، بعدما جاء أبي بكر زار أبي بكر مع عمر ورفع الرداء عن وجه النبي، قال أبي بكر مات النبي. قال فقرأها الآية، قرأ أبو بكر الآية، فقال عمر كأنه لم أسمع الآية، لم أسمع هذه الآية. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر لم يكن حافظا للكتاب العزيز ولم يكن متدبرا للآيات فلا يستحق الإمامة، وذلك أنه قال عند موت النبي والله ما مات محمد، يرجع محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجل من يقول كذا كذا. فلما نهى نبه أبو بكر بقوله تعالى، نبأه أي نبأ عمر أبو بكر بقوله تعالى إنك ميت، مخاطبا للنبي إنك ميت وإنهم ميتون، وبقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال عمر كأني ما سمعت بهذه الآية، وقال أيقنت بوفاتي، فعلا أيقنت بوفاتي بعد ما سمع بهذه الآية أيقن بوفاة النبي. الحمد لله.